والأرض كم يوم مستمر فيها؟ الأرض يومين. ها إذا ست أربع أيام الأرض. الأرض أربع أيام. يومان لخلقها ويومان بارك فيها وقدر فيها أقواتها. أليس كذلك؟ الإنسان يقول عقله لما؟ لما هذا؟ وإلا هي الأرض وما عليها والسماوات وما فيها يستطيع أن يقول لها كن كذلك؟ فتكون كن فتكون. كما مثلا أول ما خلق الله تعالى القلم ماذا قال له؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. كم ما هو كائن إلى قيام الساعة؟ فجر القلم ما هو كائن إلى قيام الساعة، لكنه جعلها في ستة أيام. قيل يعني أراد بذلك أن يعلم العباد حتى لا يسرعوا في أمورهم، وإنما يعلمون أن الحياة بناء والأرض بناء بنيات، فأراد أن يعلمهم التدريج حتى لا يتعجلوا. كل شيء له أسباب حتى يأخذوا بالأسباب. وقيل أن حكمته اقتضت ذلك، وقيل غير ذلك، لكن جميع هذه الأقوال هي أشياء ظنية. برأيي أنا أقول برأيي أن هذه المسألة كذا، والعالم الآخر يقول برأيه أن هذا يعني القصد أن هذه الأقوال ما يوجد عليها دليل من كتاب ولا سنة، ما عندنا دليل مع الناس. قد تكون صحيحة وقد تكون حكمة أخرى الله تعالى أعلم بها. ماذا نعلم؟ أن الله عز وجل قد خلق هذا الكون في ستة أيام، للأرض خلقها في يومين، ثم بارك فيها وقدر فيها أقواتنا في أربعة أيام، في يومين كذلك إضافة إلى اليومين الأولين أكثر من أربعة أيام. السماء وما فيها، ثم استوى إلى السماء، استوى هنا بمعنى ماذا؟ استوى إلى السماء قفز، ثم استوى إلى السماء وهي دخان اللي هو كانت رفقا فسكناهما، كانت كلها ماء دخان بخار، ثم استوى إلى السماء والدخان، فقال لها والأرض أتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. إذا الأرض هذه الأرض تتكلم، السماء كذلك علما أنها جماد تتكلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عندما قال له قالت، الله تعالى أخبرنا أنهما قد تكلمتا. ومنهج السلف أنهم لا يتأولون مثل هذه الألفاظ، بل يحملونها على ظاهرها. قال ساعتين أو طائرين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، طاعها في كل سماء أمرها، السماء الفلان الأولى فيها كذا وكذا، الثانية فيها كذا والثالثة فيها كذا، حتى وصلت إلى السابعة. روح في كل سماء أمرها. فإذا ماذا قال الإمام البخاري؟ قال باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض. إذا خلق السماوات والأرض هكذا كان، هكذا خلقها الله عز وجل، بينه الله تبارك وتعالى لنا إجمالا خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وغير ذلك من المواقف، وبينها لنا تفصيلا. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. قال بالحق، إذا قلنا بالحق إما أن تكون تدل على الاختصاص أنه هو الخالق لا غيره لهذه السماوات والأرض، وإما أن تكون تدل على ماذا؟ على أنه خلقها بالحق، يعني للحق، ولم يخلقها عبثا كما قال كما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم أورد الحديث الذي ذكره في مواقع منها في قيام الليل، باب قيام الليل، الذي هو الحال من فتح الباري، باب قيام الليل. أورد هذا الحديث كذلك حديث ابن عباس قال حدثنا قديسة وهو بن عقبة أبو عامر إسرائي كوفي سمع الثوري، روى عنه البخاري مات عام 215 هجرية. قال حدثنا سفيان، سفيان هذا هو سفيان الثوري، يعني ما أن يكون ابن عيينة أو الثوري، لكن الذي أخذ قديسة عنه هو من؟ سفيان الثوري، وقد مر بنا سفيان بن سعيد بن مسروق وفاته كم يا شباب؟ سفيان الثوري قريب 161 أليس كذلك؟ 161 يقيل غير ذلك، لكن أظن الراجح قال حدثنا سفيان يحدث عن من؟ قال عن ابن جريج، حدثنا قديسة، حدثنا سفيان عن، الآن هذا حدثنا يعني تصريح بالتحديث، الآن هذه عن ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مكي القرشي المكي، وفاته عام كم؟ 51 هجرية. عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، سليمان الأحول مشهور، عن طاووس، طاووس هو من تلاميذ عبد الله بن عباس، وفاته كم طاووس؟ كم؟ 132 هجرية، وهو من شلة التلاميذ ابن عباس، عن من؟ عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن عبد الله هو ابن عباس يعني عبد الله بن عباس، وعن ابيه العباس بن عبد المطلب قال كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يدعو من الليل، يدعو من الليل يعني اذا استيقظ اذا صلاه الليل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العشاء ثم ينام، فيقوم نصف الليل. متى نصف الليل؟ الحدود 12 بالليل، ينام يصلي العشاء وينام ثم يقوم إذا صرخ الصارخ الذي عندهم ديك، أول مرة يصيح فيها الديك في منتصف الليل، أول مرة يصيح منتصف الليل، وبعد ذلك في رأس كل ساعة. فكان يقوم إذا صرخ الصارخ يقوم نصف الليل، فيقوم إلى أن يبقى سدس الليل، ينام سدس الليل ثم يقوم آخر الليل. فكان إذا قام إلى قيام الليل يقرأ أولا الآيات من سورة آل عمران في خلق السماوات والأرض، ثم يتوضأ ويفتاك، كان يبالغ في التسوك قيام من الليل لأنه يناجي رب العالمين والملك يحضر. ثم بعد ذلك يصلي ركعتين خفيفتين، كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. فهذا الدعاء قيل يقوله قبل أن يدخل في الصلاة، وقيل هو الذي ضرب له البخاري كان يفتتح به قيام الليل. وهذا من الأدعية التي وردت في قيام الليل، لأن أدعية الاستفتاح منها ما هو خاص في الفرض، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إن يكون في الفرض وفي النفل نقول خاص بالفرض، لكنه يعني استعمله أغلب استعمال أي في الفرض. حديث أبي هريرة لما رأى السكتة للنبي صلى الله عليه وسلم بين سكتيرة والقراءة قال ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. ومنها ما يكون وجهت وجهي لفترة السماوات والأرض، كان كذلك يفتتح به في قيام الليل ثم يزيد عليه على ما في الفرض، وغير ذلك من أدعية التوجه في الفرض. لكن بالنفل كتبت عنه يعني عدن الألباني رحمه الله في صلاة النبي أظن 11 دعاء يفتتح به قيام الليل، أو 12 11 أو 12. يعني يشرع لطالب العلم أن يحفظ هذه الأدعية أو بعضها، فيبدأ بهذا تارة بهذا تارة فينوي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل أن يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء. قال يقول اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض. الحمد وصف المحمودي بالكمال، اللهم لك الحمد أول ما يبدأ بالحمد، ذلك أول ما يبدأ كتاب الله عز وجل بالحمد. الله تعالى محمود لما عنده من الصفات ولما أنعم من النعم وأسدى منها على البريات، يحمد بكونه أهل للحمد ويحمد بإنعامه على عباده. فأول ما يبدأ بالحمد، واللهم قم هذه يا الله، لكنها بالكثرة تكرارها خففت حذفت الياء وجيء بي ميم الجمع بمكانها، اللهم لك الحمد. أقول جملة ما هو الحمد لك جار المجرور، لكنه لما قدم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ التخفيف في الحصر أو التخفيف. قال اللهم لك الحمد. لماذا لك الحمد؟ قال أنت رب السماوات والأرض. بدأ بماذا؟ بأعظم أمر وهو الربوبية. الربوبية تدور على ماذا؟ على ماذا تدور الربوبية؟ خلق. خلق. بس بعد التدبير بعد ثلاثة هذه ملك خلق تدبير الربوبية الملك والخلق والتدبير. وهذا قال اللهم لك الحمد تحمد لأن أنت رب السماوات والأرض في رواية ومن فيهن الرواية التي ذكرها في غير موطن بالبخاري. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات إن هذه السماوات الخلق العظيم ومع ذلك فأنت خالقهما وأنت مدبر أمرهما كما مر بنا قبل قليل وأنت مالكهما ملك وخلق وتدبير. أنت تدبر أمر كل هذه اللهم لك الحمد يعني فالذي يدبر أمر هذا الكائن الكون العظيم إذن يستحق ماذا؟ يستحق أن يحمد. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وجمع السماوات ووحد الأرض أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن السماوات المذكورة عندنا كم؟ والأرض واحدة ها؟ بدليل بدليل الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق سبع سماوات أشار الله تعالى إلى أن الأرض أيضا وأكو حديث يوجد حديث يؤيد ذلك لا أريد حديث صحيح هذا قول ضعيف أريد صحيح من اقتطع شبرا من أرض أوق به من سبع أراضين دليل على أن الأرض ماذا كيف تكون هذه الله أعلم. طيب قال اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض غير أحمدك أولا لأنك أنت رب هذا الكون العظيم أنت خالقه ورازقه ومدبره ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. القيم هو القائم بشأنهن كما قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم قائم بشأن السماوات والأرض ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض إما أن تكون قامت به السماوات والأرض هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها وهو الذي وإما أن يكون يقوم عليهم يقوم على أمر السماوات والأرض ومن فيهن من الدواب والمخلوقات من الإنس والجن والملائكة هو الذي يقوم عليهن يقيم غيره يقيم نفسه ويقيم غيره لأنه حي قيوم قائم بأمر نفسه وقائم بأمر غيره. قال لك الحمد أنت نور السماوات والأرض بل الحديث أو المر بنا حجابه النور الله تبارك وتعالى يوصف بأنه نور كما قال الله نور السماوات والأرض نور السماوات والأرض قيل منور السماوات والأرض منورهما بالأنوار المادية كالشمس والقمر النجوم الكواكب والكهرباء وأنواع الإضاءة الموجودة منور السماوات والأرض بالأنوار المادية والأنوار المعنوية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هو الذي ينور ماديا ومعنويا. يعني النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور. ولما سئل أرأيت ربك ماذا قال؟ نور أنا أراه. فإذا بقية الصفات الكريم ما هي صفتها؟ الكريم الصفة التي تخرج من اسم الكريم كرم، الحليم، الرزاق، الرزق، النور هو النور. الاسم والصفة شيء واحد، الاسم والصفة شيء واحد، خلاف بقية الأسماء. الاسم شيء، الصفة شيء آخر. فلذا ماذا قال؟ ولك الحمد، قال آخر الليل يجلس وحده يناجي ربه، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض. يعني بك استنارت السماوات والأرض، وكل نور فأنت موجده وأنت سببه وأنت نور. قال ولك الحمد أنت نور، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. قولك الحق. هنا يعني في حديث آخر بل بالأخير ماذا قال لنا؟ قال حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق. إذن أول وحدة، أول واحدة من هذا الحديث ما هي؟ في رواية أنت الحق. هنا ما هي أول واحدة ذكرها؟ قال قولك الحق. رواية أخرى أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك وتكملة الحديث. قال قولك الحق. قول الله عز وجل إما أن يكون أوامر ونواهي وهي الشرائع، وإما أن يكون الخلق ويوم يقول كن فيكون. فالله تعالى يقول وتمت كلمة ربك أي صدقا وعدما. صدقا في ماذا؟ في الأحكام. وعدلا تمت كلمة صدقا في الأخبار، وعدلا في الأحكام. فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكل قولك هو حق، سواء كانت الشرائع تشريعها للناس، فجميع الشرائع التي تشريعها يا ربنا هي الشرائع التي تكون على تمام الحكمة للناس في دينهم وفي دينهم ودنياهم. الشرائع أفضل الشرائع تشريعها، لأنك أنت من خلق هذا المخلوق فأنت أعلم بما يصلحه. فقولك الحق من جهة التشريع، وقولك حق. جميع المخلوقات التي خلقتها لا تنافر بينها، لأنها من هذا الرب العزيز الحكيم. ولذا قال قولك الحق ووعدك الحق. وعدك الحق. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد من الله عز وجل، أليس كذلك؟ الله تعالى منجز وعده. فرسل الله عز وجل ومن آمن بالله عز وجل منصور. إذن هذا الشرع ومن أخذ به وعده الله تعالى بالنصر. إذا يحرص المرء حتى يكون منصورا أن يكون من الذين آمنوا الإيمان الذي كان عليه الأنبياء والصحابة والتابعين، ويبشر بنصر الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم لبعضهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. خائف ومتعب وترى ظلم واضطهاد تريد أن يرتفع شأن هذا الدين، اثبت واصبر على هذا الدين ووعدك الله عز وجل بالنصر. وعد الله حق. الله تعالى يقول يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ونور يريد أن بفمه هل يستطيع أن يطفئ هذه؟ فلينفخ ألف سن على هذه الشمعة هل يستطيع أن يطفئها؟ شمعة ما يستطيع أن يطفئها هذه الشمعة. رب العالمين من السماء الله وعده ووعدك الحق. قال ولقاؤك حق. اللقاء الله عز وجل، الله تعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ثم لاقيه. هذه مما يستدل به أهل العلم على رؤية الله عز وجل. لماذا؟ لأن اللقاء ما إما أقول من الملاقاة، لا تكون ملاقاة حتى يتواجه اثنان يكون بينهما مواجهة. ولذا في حديث عدي بن حاتم ما من عبد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديث. إذن لقاء الله عز وجل حق علينا أن نؤمن به. قال والجنة حق والنار حق. الجنة هي الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى للمؤمنين، والنار هي الدار التي أعدها الله تعالى للكافرين. وهذه الدار موجودة اليوم ومخلوقة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد في المعراج رأى النار ورأى الجنة، وعندما كان يصلي عرضت عليه الجنة والنار. لهي مخلوقة فهما باقيتان ولا تثنيان، وما ذكر الله تبارك وتعالى التأبيد عليهما في مواطن من كتابه خالدين فيها أبدا. قال والجنة حق والنار حق. في السماء جهنم أيضا في السماء. قال والساعة الجنة حق والنار حق والساعة حق. الساعة حق. إذن قال أنت نور السماوات والأرض قولك الحق. قيل هذا هو موطن الشاهد من الحديث، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. وهنا ماذا قال؟ قال قولك الحق، فهو أوجد من العدم أوجدهما بالحق. وهنا ماذا قال؟ قال قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. بعد أن يعني أثنى على الله عز وجل بهذا الثناء، والموطن هنا موطن ثناء، ففي مواطن الثناء يحسن الإسهاب. يعني أنت تريد أن تثني على ملك فتكثر من تعداد الثناء ألفاظ الثناء عليه وما يحمله من الصفات. ماذا أنت في موطن ماذا؟ في موطن مدح وثناء. فالبسط في تعداد صفات الكمال بين صفات النقص. ماذا تقول؟ إجمال. ولم يكن له كفوا أحد. أليس كذلك؟ ولا يعزب عنه مثقال ذرة. إجمال مبسط. بينما بموطن المدح ماذا يكون؟ يكون بسط، تفصيل، كثرة صفات، تعداد. وكل لأنه كلما كثرت من تعداد صفات الله تبارك وتعالى كلما ازددت ثناء عليه. قال: اللهم لك أسلمت، يعني أسلمت وجهك لك أسلمت لا لأحد غيرك، جهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، إسلام تام لله عز وجل، وبك آمنت. فالإسلام للظاهر، لأن الإسلام ما هو؟ تشهد أن لا إله إلا الله بإسلامك، تقولها، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. يعني شنو؟ الظاهر، استسلام كامل ظاهر. الباطن ماذا قال؟ قال: وبك آمنت، ظاهرا وباطنا، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت. وهو الإيمان الذي ذكره: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر الخير يشد، وعليك توكلت اعتماد القلب الكلي. وأخف العبادات هي التوكل، أخف العبادات القلبية هي التوكل، الاعتماد التام على الله عز وجل. قال: وإليك أنبت. هذا هي ماذا؟ هي الرجوع، أرجع إليك. قال: وبك خاصمت. يعني إما أن تكون أخاصم فيك، لا أخاصم أحدا إلا إن كان خصما لك ولأوليائك، كما قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والمواطن كثيرا من كتاب الله عز وجل مواطن الولاء والبراء، وهي من أكثر المسائل التي وضحها القرآن وبينها وفصلها. قال: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. وإما أن يكون معناها أستعين بك عند الخصومة، بك يعني عندي يقين بك، فأعني من أروح عندما أذهب عندي يقين من النصر. لماذا؟ لأني أخاصم بك بقوتك. قال: وإليك حاكمت. يعني لا أحاكم ولا أرضى بحكم إلا إلى حكمك، ولا تغفر لي. هذا التقديم الثناء، هذا تقديم الثناء. هذا لماذا؟ ما الذي يريده من هذا الثناء على رب العزة تبارك وتعالى؟ قال: تغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت. يعني وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله غيرك، أنت إلهي. الإله هو المألوه الذي تعرفه القلوب، فهي فعال على مفعول، كتاب مكتوب، يعني مألوه تألهه القلوب. أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال: حدثنا ثابت بن محمد، حدثنا سفيان بهذا، وقال، يعني ذكر هنا رواية أخرى للبخاري لهذا الحديث، في رواية قال: أنت الحق وقولك الحق. مقيم هنا يقول: قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق. أنت الحق وقولك الحق، ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. قال في المواطن الثلاثة الأولى جاء بالألف واللام الحق الاستغراقية، لأن هذه الأشياء هي صفات لله عز وجل. أنت الحق، الألف واللام الاستغراقية للتفسير، وقولك قول كلام صفة من صفات الله عز وجل أنت الحق، ووعدك كذلك وعد الله عز وجل صفة من صفات، ولقاؤك اللقاء يكون بين الخالق وبين المخلوق. قال ولقاؤك حق، ما أضاف لها الألف والله لأنها بين الخالق والمخلوق ما بعدها، ولقاؤك حق والجنة، الجنة مخلوقة والجنة حق والنار حق، النار كذلك مخلوقة والساعة حق، كل هذه الأشياء مخلوقة فيما أضاف إليها الألف واللام. إذن هنا ذكر إثبات صفة الخلق لله عز وجل، وأن هذا الخلق إنما خلقه الله عز وجل بالحق وللحق، والحق هو الأمر الثابت الذي لا يزول. باب الدرس القادم إن شاء الله باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله.